رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. بالله عليكم هذا كلام؟ لو صبر الرياء من أكبر رأس على وجه الأرض لكان رياء مذموما، ولو فعل الإخلاص أدنى رجل قبل منه. رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. خلطوا المسائل وتكلموا بطلاسم حسنات الأبرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة سيئة؟ متى كانت؟ إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في مداهنة إطلاقا في السيئات، وأعظمها هذا الشرك. أدنى رجل إذا فعل الطاعة قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أكبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره ولا يعرف ولا يؤبه له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤبه له، ومع ذلك فإذا أقسم على الله أن يفعل كذا أبره، أبر قسمه. سبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. ترى الرجل تزدريه بعينك وهو من الأولياء، وترى الرجل يشار إليه بالبنان ويتبركون به وهو من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. الفارق الإخلاص، الإخلاص والفارق. أول العقبات الموهومة طلب النعيم الأخروي، يرون أن ذلك قدحا في الإخلاص. يقول روي ابن أحمد هذا: الإخلاص ألا تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا جزاء من الملكين. والكلمة اللي طيروها عن رابعة العدوية عابدة أهل البصرة: اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علم الدين الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول: إن من عمل للجنة وخاف من النار كمثل الأجير السوء، إذا أعطي عمل وإذا منع لا يعمل، ودرجته بمنزلة البله أي الحمقى. الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل طول الجنة وكانوا يتعوذون من النار، والله تبارك وتعالى أثنى على عباد له ونسبهم إلى نفسه تشريفا لهم. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوذون من النار، يتعوذون من النار. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين وصفهم الله عز وجل بالعقل من جملة البشر أولو الألباب تعوذوا من النار. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من جملة قول هؤلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قبل هذا بآيات

إنما ذكر الله عز وجل الجنة للمتقين والنار للفجرة حوافد وجزاء. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صبي صغير، فرفعت الصبي وكان في زحام، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المرأة ما سألت عن الأجر، إنما سألت عن الحج، ألهذا حج؟ قال نعم، وكان كافيا هذا الجواب، لكن أردف ذلك فقال لها ولك أجر، لأن العبد إذا علم أنه يؤجر عمل وانفتحت شهيته. هي مشكلة القطاع العام إيه؟ مشكلة القطاع العام أنه بياخد مرتب، عمل أو لم يعمل بياخد مرتب، فكثرت البلطجة فيه. القطاع الخاص ناجح لأنه مربط الأجر بالإنتاج بالقطعة، رجل يعمل قطعة يأخذ في مقابلها أجر، فالرجل يقول أنا لماذا أقعد فارغا؟ أعمل فيجد ويعمل ابتغاء الأجر. هذا شيء ركزه الله عز وجل في فطر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يؤجر فترت همته وقل عمله، إنما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر. فكيف غفلوا عن هذه الخصلة المركوزة في بني آدم وخاطبوا عبدا مجردا من الإحسان؟ رسول عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة في غزوة أحد وكان يأكل التمرات، قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. هو يأكل التمرات تذكر الجنة ونعيمها والدنيا وكدرها، فقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فرمى بالتمر ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الآتي، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يبادر كما بادر؟ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له، ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الآتي، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال لا أجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يبادر كما بادر؟ يرمي التمرات كما رمى ويقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات؟ ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويدخل في غمرات الصف؟ الجزاء والأجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له. ونحن في الدنيا نرى نماذج كثيرة، رجل يعمل ويشتري عقار، ابن عمارات، ابن مصانع، لماذا فلان؟ لأبنائه، عنده حافل. طيب رجل آخر تزوج لم ينجب، طاف على الأطباء سنين عددا وهم يرخون له الحبل ويستدرجونه بالأماني في أمل، إن شاء الله في أمل. هذا الرجل بيعمل، وقد حدث هذا لطبيب نعرفه تزوج ابنة خاله وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منها الولد، وظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرخون له حبال الأماني وفي أمل، والرجل معتمد على الله عز وجل إن في أمل. في حياته الطويلة على مدار 20 عاما اللي هي مدة التفوق على الأطباء في أنحاء العالم رجاء الولد، هو بيبني ويشتري عقارات وله عيادتان. آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأطباء لا أمل على الإطلاق، لا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في العقارات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من العيادتين، ف فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتركها؟ إذا لماذا كنت تعمل طيلة 20 عاما؟ لمن كنت تكنز وتعلي عند أمل؟ هناك شيء عمل له، فلما فقد الأمل أنفق ما جمع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة هي النخلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الزراعة فيقول لأحدنا وانت بتغرس الفسيلة نفخ في الصور. لا تقل لمن أزرعها، خالف طبعك والمركوز فيه أنك لا تعمل إلا لهدف، خالف طبعك واغرسها. لماذا لا يغرسها؟ لأنه يقول قامت الساعة فمن يأكل منها ولمن أغرسها؟ فكأنه قال له خالف ما هو مركوز فيه واغرسها. إذا العبد لا يعمل إلا إذا نصب له أجر، أما إذا لم يوصب له أجر فترت همته. فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخروي عقبة من عقبات الإخلاص، فضيعوا معنى الإخلاص على سواد الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن ذات التحقيق، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبهم نقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا أتى النجوم ما فإذا أتى السماء ما توعد ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فإذا النجوم انكدرت فساقطت إذا خلاص جاءت القيامة. إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان، طول ما أنت بترى النجوم أنت في أمان، لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلا القيامة. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولما ذهب الصحابة جالت الفتن في هذه الأمة، أخذتها. وكم من المحن التي نقرأ عنها ويتفطر الكبد لما يقرأ عن المحن من لدن عثمان إلى هذه الساعة. إذا بقاء الصحابة كان علامة أمان لهذه الأمة. طيب ذهب الصحابة يبقى هديهم، إذا إرجاعنا لهذه الصحابة أمان. استحضارك لعمل الصحابة وأقوالهم أمان. وهذا هو المذهب الذي نفشيه، ونزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقبة الأخرى وهي عقبة كأداء لكنها موهومة في سبيل تحقيق الإخلاص، أنهم قالوا إن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس كان منافيا للإخلاص، كان منافيا للإخلاص. فعدوا ملاعبة الولد والمرأة من الباطل المنافي للإخلاص، فترفعوا عن ذلك وضيعوا بيوتهم وضيعوا أولادهم وضيعوا نساءهم وساحوا في الأرض طلبا للإخلاص ولم يحرزوه، لأنهم طلبوا السبيل من غير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن ابن مسعود لما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف شيئا فعلمنا نحن لا نعرف ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، كما لا نعرف الذي يسخطه إلا عن طريق الرسول. تفعل الفعل قد يكون مبغوضا إلى الله، يكرهه ويلعن فاعله وأنت تظنه قربه. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنه كالذر في ضوء الشمس، لكن يهتز منه العرش. نحن لا ندري إلا عن طريق الرسول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويكثر من هذه المقالة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتغيت الهدى في غير سبيله لا تصل أبدا. هؤلاء الصوفية الذين ضيعوا علم السلوك، قال قائلهم: الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. كم نفس للبشر؟ مليارات. بل تقف الأرقام عاجزة عن العد. كم نفس تأخذه أنت في حياتك؟ لا تستطيع أن تعد. فضم أنفاس البشر إلى نفسك، فالطرق إلى الله بعدد هذه الأنفاس. والله كذبوا، والله كذبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطريق الحق واحد، ولذلك تأتي الظلمات جمعا ويأتي النور فردا في كتاب الله. النور مفرد والظلمات جمع. طريق الحق واحد لا يتعدد، وهو أن تمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، فرسم خطا طويلا على الأرض، ورسم حوله خطوطا قصارا، ثم قال لأصحابه: هذا صراط الله. ثم أشار إلى السبل، الطرق الأخرى القصيرة التي بجنبي هذا الصراط، وقال: وهذه صراط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. صراط الشياطين قصيرة، يمكن للواحد أن يحصل مراده ومناه وهو حي. يعبد الماء ممكن يبقى أغنى الأغنياء، يريد الجاه والسلطان ممكن يصل. أي متعة يمكن أن يحصلها في الدنيا، ما أراده وجده. لكن صراط الله طويل، فقد تموت وأنت تمشي لا تصل إلى غايته، لكن عزاؤك أنه مستقيم. لو أن أعمى مشى في طريق الله لا يضل لأنه مستقيم. لو مشى في غير طريق الله ضل لأنه متعرج. طريق الله مستقيم، لو مشى فيه أعمى وصل. فطريق الله واحد لا يتعدد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان هديه؟ روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، محبون يريدون الجنة، فذهبوا إلى الأسوة والقدوة ينظرون كيف يعمل فيتبعونه في العمل. فسألوا عن عبادته، فأخبر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الرهط بحياته في البيت. رجل كالرجال يكون مع أهل البيت في مهنتهم، إذا جاء وقت الصلاة قام إلى الصلاة. فلما سمعوا ذلك كأنهم تقالوها، قالوا ده شر. طيب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عمل أو لم يعمل هو الذي يفتح الجنة، هو الذي سيهز حلق الجنة بيده قبل أي مخلوق. فهو عبد لم يعبد واصل الدور علينا، نحن لا نقلده في ذلك وإلا هنضيع. فقال واحد: أما أنا فأقوم ولا أنام، أصلي على طول. وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال آخر: وأنا لا أتزوج النساء. وانصرفوا، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه فأفزعه ذلك. هذا هو الورع الكاذب، الورع الكاذب أفزعه ذلك. صعد المنبر الصلاة جماعة اجتمعوا، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمتع بالمباحات ليس عقبة في طريق الإخلاص، بالعكس، إنما جعل الله المباح لك لتتسلى به عن الحرام، جعل المباح لك لتتسلى عن الحرام، وإلا النفس لابد لها من تسلية. إن النفس إذا سلت عميت، فعوضها بالمباح حتى لا تدخل في الحرام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، فمن ضمن ما قال له: وفي بضع أحدكم صدقة. الرجل إذا أتى أهله يأخذ أجر، لو حظ نفسه في الموضوع يبقى يأخذ أجر. قال: أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، فسلاه بالحلال عن الحرام. فجعل الله عز وجل الرخص والمباحات تسلية لهذه النفس الضعيفة. الرسول عليه الصلاة والسلام ردهم إلى الهدي السم في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسدي أو الأسيدي أنه لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق، فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال له: وماذا؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنة والنار رائعين. أول ما يعد الواحد يتصور الجنة والنار كأنه يراها بعينه، فيعمل للجنة ويتقي النار وتشف نفسه ويرق قلبه. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا، اختلطنا يعني، وعافسنا الأولاد والنساء والضيعات، نسينا كثيرا مما سمعنا. واحد يضحك مع الأولاد ويضحك مع المرأة ويقعد يتكلم في الحسابات والضيعات، وإذا يا فلان لكذا، والمستأجر الفلاني إذا لم يفعل كذا طرده، ويتكلم الكلام العادي الذي يصلح دنياه. فين بقى الشعور اللي كنا بنبكي من 5 دقائق وخلاص الواحد جاهز في الدنيا؟ فده نفاق، هذا نفاق. الإخلاص يقتضي أن تظل هكذا دائما بتعيط على طول خوفا من النار، هو ده شعور حنظل. فلذلك قابل أبا بكر فقال: نافق حنظل. قال له: وماذا؟ فقال له: إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رائعين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما نسمع. فقال أبو بكر: وأنا والله كذلك، تعال بنا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: إذا كنا عندك فسمعنا كلامك كأن نرى الجنة والنار رائعين، فإذا عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أن لو تدومون عندي كما لو تكونون عندي لو تدومون عندي كما تكونون لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. أي أن العبد لا يستطيع أن يستقيم كما أراد ولو جهد جهده كله. فيظنون أن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس إن ده مناقض للإخلاص. تعريف الإخلاص: أن تبتغي وجه الله ولا يكون لك أي حظ نفس في العمل. سبحان الله سبحان الله، كيف خالقوا هذه الأدلة الظاهرة الباهرة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ لك حظ نفس في الفعل لكن تؤجر. امرأتك امرأة ناشئة وانت تريد انك انت تسلك حياتك، مشاكل كل يوم، عايز تسلك حياتك، فقمت انت بتاكل اعطيت لقمة ورفعتها الى فم امرأتك، عايز تخلص حياتك بقى، هو ده حظ نفسك في الموضوع؟ يوم هو يرفع اللقمة الى في امرأته، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك بها اجر، فما ضيع عليه الأجر إذا لم يكن مخلصا لا يؤجر. المنافق المرائي بعمله لا يؤجر، معروف، أيؤجر وهو غير مخلص؟ أبدا. إذا كان له حظ نفس في الفعل ومع ذلك أعطاه الأجر، فكيف قصروا وعجزوا الناس عن الوصول إلى الإخلاص وهو سهل؟ الإخلاص سهل. كثير من الناس لا يصلي بكل أسف، وطبعا ده يضيع صيامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. يقال له صم ولكن لا أجر لك. هذا النمط من الناس اللي هو لا يصلي لا يستطيع أن يشرب ولو كان وحده، عجيب ده والله عجب، لا يصلي ومع ذلك لا يستطيع أن يفطر وهو وحده. إذا أول درس وأعظم درس نتعلمه من رمضان الإخلاص، وأن تنقل هذا الإخلاص إلى سائر العبادات. إذا نقلت الإخلاص إلى سائر العبادات تذوقت حلاوة القرب من الله عز وجل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.